سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله البر جل جلاله. قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر سبحانه هو العطوف على عباده ببره ولطفه، فهو أهل البر والعطاء، يحسن إلى عباده في الأرض والسماء. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولى الجميل، مولى الجميل ودائم الإحسان. وهو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فما منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه. خلق للإنسان من جوده وبره ونعمه ما لا يحصيه إلا الله. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والبر سبحانه هو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره ويحميه ويقبل القليل منه وينميه وهو سبحانه البر الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوحيد الله في اسمه البر يوجب على العبد أن يراعي في تعامله مع ربه الحرص على أنواع البر فيفعل الخيرات ويتجنب المنكرات ولا يجعل همه إلا فيما يعود عليه وعلى الآخرين برفعة الدرجات ووضع السيئات قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وما البر والإحسان إلا خلائق وما الخير في الإنسان إلا عوائد تدل عليه بالثناء أدلة عليها من الفعل الجميل شواهد فأبقى له في الصالحات بواقيا وإن مات صالح فالذكر شاهد وتوحيد الله في اسمه البر يقتضي من الموحد أن يتعامل مع الآخرين بحسن الخلق وصفاء النية وهذا من أعظم البر روى مسلم من حديث النواس رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ومن أعظم البر أيضا بر الوالدين كما قال تعالى عن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ومن البر الإحسان إلى الأبناء في تربيتهم وفي أسمائهم. روى مسلم من حديث محمد بن عمرو أنه قال رضي الله عنه: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إني أدعوك يا بر يا رحيم، فاغفر لي وارحمني، واجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا